السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث عن هذه المسألة، وهي أنه كيف اختلفت الاستعدادات. قلنا بأنه لا بد أن نرجع إلى خلق الإنسان، ولكنه قبل بيان هذه المسألة ذكر بعض الإخوة بأنه لماذا تقتصرون على ذكر الاختلاف في الاستعدادات المرتبطة بالإنسان، لماذا لا تعممون البحث؟ نحن بالأمس قلنا بأنه لماذا لا نعمم البحث؟ بينا أنه إذا حلت مشكلة اختلاف الاستعدادات في الإنسان فحلها في غير الإنسان أسهل، هذا أولا. وثانيا أن هذه الاختلافات في غير الإنسان إنما هي جميعا لكي تكون في خدمة الإنسان، لأنها جميعا تريد أن تكون في خدمة الغرض الذي وجد لأجله الإنسان، وهذا هو مفاد الآيات والروايات. فإن الآيات تصرح بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان جميع ما في السماوات والأرض، فإذا اختلفت تلك الموجودات حتى لو كان اختلافها بإرادة منه سبحانه وتعالى، فإنما هو لأجل تأمين حاجة الإنسان، فهو لأجل تأمين الغرض الذي لأجله وجد الإنسان. إذن هذه المسألة في غير الإنسان لا يوجد فيها كثير إشكال، إنما الإشكال اختلاف الاستعداد، إنما هو مشكل في أمر الإنسان. قلنا لابد أن نرجع في هذا الأمر إلى خلق الإنسان. الآيات المباركة كما هو المشاهد في العلوم الطبيعية والمحقق عندهم أيضا، أن الإنسان مخلوق من طين لازب كما تقول الآيات المباركة. وعدنا الإخوة بالأمس أننا سنقف عند هذه النقطة ولو قليلا، وإلا تفصيل الحديث عنها إن شاء الله تعالى موكول إلى محل آخر، وهو أنه ما معنى أن آدم مخلوق من الطين؟ أولا أي طين هذا؟ وثانيا ما معنى خلق الإنسان أو خلق آدم من الطين؟ في مقام الجواب عن السؤال الأول، وهو أنه أي طين هذا، المراد منه طين الأرض، هذه الأرض التي نحن نعيش عليها كما هو ظاهر الآيات المباركة أولا، وصريح الروايات الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ثانيا، أن المراد من الطين وأن المراد من التراب هو هذا الطين الذي في كرتنا والذي هو مشاهد لنا، وإنما الكلام في معنى خلق الإنسان أو مرجع الإنسان إلى آدم وخلق آدم من الطين، ما معنى ذلك؟ لا أقف كثيرا عند هذه المسألة لأن تحقيقها إن شاء الله تعالى موكول إلى محله، ولكن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في المجلد 16 من الميزان صفحة 255، في الجزء 16 من الميزان صفحة 255 تحت عنوان كلام في كينونة الإنسان الأولى، كيف وجد الإنسان الأول. التفتوا للمطلب جيدا، يقول قدمنا هناك، عندما يقول قدمنا هناك مراده قدمنا في مبحث سورة النساء، ولعلنا سنشير إليه بعد ذلك، أن الآيات القرآنية ظاهرة ظهورا قريبا من الصراحة في أن البشر الموجودين اليوم ونحن منهم، هذا البشر ينتهون بالتناسل إلى زوج أي رجل وامرأة بعينهما، هذا المدعى سيدعى هذا المعنى ظاهر القرآن، وإلا دليل عقلي قطعي نص صريح لا يوجد على ذلك، ولكن ظواهر القرآن الكريم. فلهذا إن شاء الله نوكل هذا الحديث مفصلا إلى البحث التفسيري إذا وفقنا إلى السنة القادمة، أنه ندخل لأن نرى ما هو ظواهر القرآن الكريم فيما يرتبط بهذه المسألة الأساسية. بعينهما، وقد سمي الرجل في القرآن بآدم طبعا، ولم تسمى المرأة، وإنما في الروايات سميت حواء، وهما غير متكونين من أب وأم، بل هما مخلوقان من تراب أو طين أو صلصال أو الأرض على اختلاف تعبيرات القرآن الكريم، مرة يقول من تراب، مرة يقول من طين، مرة يقول من صلصال، ومرة يقول ماذا من الأرض ونحو ذلك. فهذا هو الذي يفيده الآيات ظهورا معتدا به، وإن لم تكن نصة صريحة لا تقبل التأويل، ليست هكذا. فالمسألة محل الكلام وليست محل الكلام، محل الكلام. ولا المسألة من ضروريات الدين أيضا، لا يتصور بأنه من ضروريات الدين الإسلامي أننا نعود إلى زوج هما آدم وحواء بعينهما، ليست من الضروريات. نعم يمكن عد انتهاء النسل الحاضر إلى آدم ضروريا، هذا المقدار تام، وهو أن هذا النسل ينتهي إلى آدم، أما أنه ما هو المراد من آدم وكيف تكون آدم، هذا بعد الآيات المباركة لم تشر إلى ذلك، لم تتعرض له لا بنفي ولا بإثبات. نعم يمكن عد انتهاء النسل الحاضر إلى آدم ضروريا من القرآن، وأما هاي النظريات المتعددة التي لا بد أن يقع الحديث عنها مفصلا، وأما أن آدم هذا الذي أشار إليه القرآن، هل أريد به آدم النوعي يعني الطبيعة الإنسانية؟ ما معنى أريد به آدم النوعي؟ يعني بأنه أنا أنتهي إلى أبوين وآبائي ينتهون إلى آبائهم، تقف السلسلة أو لا تقف؟ لا تقف. كلنا بشر، كلنا آدم، إذن هذا النوع يقف عند حد وجد أو لا يقف عند حد وجد؟ ها؟ لا يقف عند حد وجد، يعني أنت لا تستطيع أن تضع يدك على فترة تاريخية من الكرة الأرضية وتقول الآن وجد ماذا؟ وجد بشر وقبله لم يكن هناك بشر. ولعله والله العالم الذي يؤيد المطلب أن قبل آدمكم هذا 1000 آدم وبعد آدمكم هذا 1000 آدم، يعني تنتهي أو لا تنتهي البشرية؟ قد يقال بأنه هذه الروايات تريد أن تقول بأنه لا تتصورون بأنه الآن إذا انتهيتم أنتم خلص البشرية، ما أكو بعد، الله سبحانه وتعالى ما عنده بشر، لا عنده بشر، وهذه السلسلة لا تنقطع. إذا النوع متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي، وإن كانت الأفراد ماذا؟ متناهي، يعني هذا الفرد ينتهي وهذا الفرد ينتهي وهذا الفرد ينتهي، ولكن النوع الإنساني ينتهي أو لا ينتهي؟ لا ينتهي، هاي نظرية من النظري، لأنه إلا أن نقول أن الظهور القرآني لا يقول آدم النوعي، وإنما يشير إلى آدم ماذا؟ إلى آدم شخصي، هذا بعد لا بد أن نستفيده من الآيات المباركة، هاي النظرية الأولى. وأما أن آدم هذا هل أريد به آدم النوعي أعني الطبيعة الإنسانية الفاشية في الأشخاص، هاي نظرية. النظرية الثانية او عد معدودا من الافراد هم اصول النسب والاباء والامهات الاولية. وهذه نظرية ثانية، وهي انه تقول بانه نحن عندما نرجع نجد بان البشر يختلفون في دمائهم، في الوانهم، في خصوصياتهم، في اشكالهم، لعله والله العالم ان الابيض ينتهي الى اب وام، وان الاسود ينتهي الى اب وام، وان الاصفر ينتهي الى اب وام، وان الاحمر ينتهي الى اب وام. وهذا ما يصرح به البعض. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير الى هذه النظرية في الجزء الثاني، عفوا الجزء الرابع من الميزان، في اول آية النساء هناك تحت قوله تعالى صفحة 141 الجزء الرابع، كلام في ان النسل الحاضر ينتهي الى ادم وزوجته. وربما قيل ان اختلاف الالوان في افراد الانسان وعمدتها البياض كلون اهل النقاط المعتدلة، والسواد كلون اهل افريقيا، والصفرة كلون اهل الصين واليابان، والحمرة كلون الهنود الامريكيين، يقضي بانتهاء النسل في كل لون الى غير ما ينتهي اليه نسل اللون الاخر، لما في اختلاف الالوان من اختلاف طبيعة الدماء. وعلى هذا فالمبادئ الاول لمجموع الافراد لا ينقصون من اربعة ازواج، ولعلهم اكثر، ولكن لا اقل لابد ان يكونوا اربعة ازواج. هذه النظرية ثانية في المقام، هذه لابد ننفيها قرآنيا، ها، وإلا عقليا كلها ماذا ممكنة، وليست واحدة منها ضرورية من ضروريات الدين حتى نقول بأنه لا مجال لمخالفة الضروري. نعم الضروري أن البشر ينتهي إلى آدم، هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، أو فرد إنساني واحد بالشخص، وهو لعله كثير من عنا، ولعله الأعم الأغلب، بل كلنا يعتقد بأنه النسل الحاضر البشري ينتهي الى ماذا؟ ينتهي الى زوج واحد بعينه، هما ادم وحواء. نسأل الان، هاي ثلاث نظريات، لابد ان ننفي النظرية الاولى وننفي النظرية الثانية، فتصل النوبة الى ماذا؟ النظرية الثالثة. فستعالوا الى النظرية الثالثة لنرى انه كم احتمال يوجد فيها. الاحتمال الاول، وعلى هذا التقدير الاخير، يعني ان ادم، ان النسل البشري ينتهي الى ماذا؟ الى فرد بخصوصه. وعلى هذا التقدير، هل هو فرد من نوع الانسان تولد من نوع اخر كالقردة مثلا او لا؟ وبنظرية تطور الانواع ماذا تقول؟ تقول صحيح ان هذا النسل البشري ينتهي الى من؟ ها؟ ينتهي الى ادم، ولكن ادم الى ان ينتهي القرآن لم يتعرف لذلك. طبعا هذا لا يتنافى مع وجود خالق، ها، لا يتبادر الى ذهنك بانه نحن اذا قلنا بالنظرية الداروينية يعني ماذا؟ يعني بعد لا نحتاج خالق، لا نحتاج الى خالق، لا تنافي بين الايمان. فلهذا يقال بان داروين كان موحد وليس ملحد، ولكن توحيده لا يتنافى ان يقول ان هذا النوع ينتهي الى ماذا؟ ينتهي الى نوع اخر تطور الى هذا النوع الموجود الذي نحن عليه. واذا تذكرون العام الماضي نحن قرأنا عبارة من السيد العلامة، قال هذا الاحتمال موجود وليس بمحال، ولكن البحوث العلمية لا تؤيد هذا الاحتمال. يعني الى الان لا يوجد عندنا دليل علمي على صحة هذا الاحتمال، واستفدنا في ذاك الوقت قلنا لو وجد دليل علمي على صحة هذا الاحتمال، الايات المباركة كيف نفهمها؟ نفهمها على هذا النحو. يعني القرآن الكريم عندما جاء وقال الماء ولم يقل الماء ما هو، البحوث العلمية اثبتت ان الماء مركب من الهيدروجين والاكسجين، هذا يتنافى مع الآية المباركة او لا يتنافى؟ لا يتنافى. وافترض انه البشر ينتهون الى ادم، ولكن ادم من اين جاء؟ لم يتعرض له القرآن الكريم. بس البحوث العلمية القطعية، افترضوا ان كان يمكن في البحوث العلمية قاطع. المهم، تولد من نوع اخر كالقردة مثلا، على طريق تطور الانواع وظهور الاكمل من الكامل وظهور الكامل من الناقص وهكذا. هاي نظرية في الاحتمال الاخير، ها، او هو فرد من الانسان كامل بالكمال الفكري تولد من زوج من الانسان غير كامل. هذا الاحتمال الثاني، وهو انه نحن عندما نقول ادم وحواء ادم نبي يعني انسان كامل لو ناقص كامل، ولكن خلق من التراب، خلق من الطين بالواسطة او بلا واسطة، لعله خلق بالواسطة يعني خلق من ابوين كاملين او غير كاملين، غير كاملين ناقصين، ثم وجد في ابنائهما نبي، ممكن او غير ممكن، لا محذورة فيه، هذا من الاحتمال، قال هذا الاحتمال الاخر، فلهذا قال او هو فرد من الانسان الكامل بالكمال الفكري تولد من زوج من الانسان غير المجهز بجهاز التعقل، فكان مبدأ لظهور النوع الانساني المجهز بالتعقل القابل للتكليف، وانفصل من النوع غير المجهز بذلك. هذا نوع صار وذاك نوع، وان كان نوعه السابق ماذا؟ ايضا بشر، فالبشر الموجودون اليوم نوع كامل من الانسان، ينتهي افراده الى الانسان الاول الكامل الذي يسمى بآدم، وينشعب هذا النوع الكامل بالتولد تطورا من نوع اخر من الانسان ناقص فاقد للتعقل. فسيأتي الكلام في ذاك الانسان الناقص، ذاك من اين جاء؟ من اين جاء؟ لعله تأتي هنا نظرية ماذا؟ تطور الانوار. يقول فاقد التعقل وهو يسير القهقهرة في انواع حيوانية مترتبة حتى ينتهي الى ابسط الحيوان تجهيزا وانقطها كمالا، وان اخذنا من هناك سائرين لم نزل ننتقل من ناقص الى كامل ومن كامل الى اكمل حتى ننتهي الى الانسان غير المجهز بالتعقل ثم الى الانسان الكامل، كل ذلك في سلسلة نسبية متصلة مؤلفة من اباء واعقاب، او ان سلسلة التوالد، التفتوا جيدا، هذا احتمال، كم احتمال صار؟ ثلاث احتمالات، احتمال رابع، او ان سلسلة التوالد والتناسل تنقطع بالاتصال بآدم وزوجه وهما كاملا. ولكن في هذا الاحتمال اكو احتمالين، وهو انه هذا لمن صار بدنه مستعد لإفاضة الروح، هذه مرت عليه احقاب طويلة او مباشرة افيض عليه الروح، ها؟ كلاهما محتمل، لعله بالاعجاز مباشرة افيضت عليه الروح، صنعه جسدا ثم افاض عليه الروح، او مرت احقاب طويلة الى ان تولد وجد هذا البدن ثم افيضت عليه ماذا؟ الروح. يعني الان لكي تفاض الروح على الجنين مو تحتاج الى مقدمات، نشوف بانه بدن ادم هم مرت عليه مقدمات او لم تمر عليه مقدمة، هذا موضح في الايات، موضح في الرواية، هذه كل الاحتمالات قائمة. يقول او ان سلسلة التوالد والتناسل تنقطع بالاتصال بآدم وزوجه وهما متكونان من الارض من غير تولد من اب وام، فليس شيء من هذه الصور ضرورية، كلها نظرية. انت اللي تدعي هذا او هذا او هذا، انت وظواهر القرآن الكريم والروايات التي تفيد الاطمئنان وتفيد القاطع. لماذا؟ لانه كثير من هذه الروايات جاءتنا من اديان سابقة ايضا، يعني مو فقط انها موجودة في الدين الاسلامي وموجودة في مذهبنا، بل في اليهودية موجودة روايات متضمنة بهذا، في المسيحية موجودة. اذا يعطي نظرية، افترضوا افترضوا لا سمح الله اعوذ بالله وصل الى نظرية تطور الانواع، تصير كافر مولانا؟ ها؟ تصير كافر لو ما يصير كافر؟ شنو علاقة مولانا؟ هذا البحث كما اوصله واحد، اوصل شخص الى طهارة الانسان، واوصل شخصا اخر الى نجاسة حتى المسلم، اختلاف الرأي، اجتهاد اجتهد فوصل الى هذه النتيجة، وذاك اجتهد فوصل الى تلك النتيجة. هنا ايضا المسألة نظرية لو ضرورية، فإذا قابل الاجتهاد لو مقابل الاجتهاد، انت اجتهد جنابك، انظر اين تصل. كما انه في مسألة التناسل الثاني، يعني الجيل الثاني، اخوة واخوات لو مو اخوة واخوات، سيد العلامة يذهب الى نظرية انهم اخوة واخوات، تقول الاحكام الشرعية كلها فطرية وهذا على خلاف الفطرة، يقول لا، شواهد صريحة اكو من القرآن تثبت ان التناسل الثاني حصل بين من؟ بين الاخوة والاخوات، مسألة اجتهادية، قد يصيب وقد يخطئ. فلهذا يقول كيف كان فظاهر الآيات القرآنية هو الصورة الأخيرة. يا صورة سيد العلامة بحسب البحث التفسير ماله ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى الأخير، وهو أنه فرد إنساني، وينتهي إلى الصورة الأخيرة، يعني لا متطور من نوع آخر، ولا متطور من أب وأم ناقصين إلى أب وأم ماذا؟ كاملين. ولكن يبقى غير أن الآيات لم تبين كيفية خلق آدم من الأرض، وأنه هل عملت في خلقه علل وعوامل خارقة للعادة، يعني وجد بدنه بنحو المعجزة لو وجد بدنه بنحو العوامل التي تحكم هذه النشأة. هذه الآيات بعد ساكتة عن هذه النقطة. وهل تمت خلقته بتكوين إلهي آني من غير مهل فتبدل الجسد المصنوع من طين بدنا عاديا ذا روح إنساني، أو أنه عاد إنسانا تاما كاملا، يعني البدن في أزمنة معتد بها يتبدل عليه فيها استعداد بعد استعداد وصورة وشكل بعد صورة وشكل حتى تم الاستعداد فنفخ فيه الروح فنفخت فيه من روح. كما في أنا وأنت الآن مرت علينا ماذا 9 أشهر حتى أو 4 أشهر 5 أشهر حتى نفخ فيه الروح، أي منهما؟ القرآن بين أو لم يبين؟ أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يحاول من خلال ظهور الآيات والروايات أيضا يجعله ماذا؟ يجعله بنحو أنه كان خارقا للعادة ولم يكن على أساس العوامل التي تحكم نشأتنا المادية. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذن فيما يرتبط بخلق الإنسان من دم، يعني وجود هذا النسل البشري من آدم، ووجود آدم وخلقه من التراب والطين، هذه الاحتمالات كلها قائمة. هسه أنت والبحث التفسيري كما قلت السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقتصر أو يفترض أن الصورة الأخيرة هي المستفادة من القرآن الكريم، يعني أن البشر ينتهي إلى فرد بعينه، وأن هذا الفرد لا ينتهي إلى نوع آخر، وإنما خلق آنا وأفيضت فيه الروح. يقول هذا هو المستفاد من الآيات المباركة. وعلى أي الأحوال سواء اخترنا النظرية الأولى أو الثانية أو الثالثة، وفي النظرية الثالثة سواء اخترنا الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث أو الاحتمال الأخير، فالجميع تثبت حقيقة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن الإنسان وجد من الطين، وجد من التراب، وجد من الأرض. فإذا كان الأمر كذلك لا بد أن نرجع لنتعرف على خصائص الأرض والتراب والطين معا. ستقول ما العلاقة؟ سأفترض أنه خلق من الطين، ما العلاقة؟ نقول قلنا فيما سبق بأن هذا النظام مترابط أو غير مترابط، توجد بين مقدماته ونتائجه رابطة أو لا توجد. إذن هذه الخصائص التي سوف نجدها في الأرض وفي التراب تكون هي منشأ الاستعدادات التي سنجدها ماذا؟ في الإنسان. واضح صار المطلب؟ الآن نقرأ بعض الروايات التي بيّنت حقيقة الأرض، حقيقة التراب، حقيقة الطين، يعني بيّنت خصائصها المادية أيضا طبعا، وبعضها التي يترتب عليها خصائص معنوية وآثار معنوية بعد ذلك. هي خصائص مادية، ولكن هذه الخصائص المادية ستكون منشأ بناء على الحركة الجوهرية، وبناء على ما بيناه فيما سبق هو وجود الارتباط التام بين المقدمات وبين النتائج. ستكون هذه الخصائص المادية سببا لاختلاف الاستعدادات المعنوية التي تكون سببا لأن يكون هذا إمام وذاك مأموم، هذا مطيع وذاك عاصي كما سنبين. فتعالوا إلى معنا إلى مجموعة من هذه الروايات. الرواية الأولى في المجلد 9 من البحار صفحة 305، الرواية في المجلد التاسع من البحار صفحة 305. فأخبرني في باب احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود في مسائل شتى. هذا الباب. قال السائل: فأخبرني عن آدم، لما سمي آدم؟ قال: لأنه خلق من طين الأرض وأدينها، هذه سبب التسمية. قال: فآدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ هذه إشارة إلى ما سيأتي بعد ذلك، أن تراب الأرض نوع واحد لأنواع متعددة. ها؟ أنواع متعددة. السائل يسأل أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم، يعني خلق بدن آدم، خلقه من نوع واحد من هذه الأنواع، أو أخذ كل الأنواع فخلقها ثم خلق آدم؟ حتى التفتوا، بناء على نظرية، خلوا ذهنكم يمي شوي، بناء على نظرية أن النفس تبدأ مادية لو تبدأ مجردة، ها؟ بناء على نظرية صدر المتألهين أن النفس تبدأ مادية، يعني تبدأ هذا التراب هي، تبدأ هذا البدن. فإذا كانت البدن فيه خصائص متعددة، فالنفس ماذا تكون فيها؟ تكون خصائص متعددة. بس إذا أردنا نتكلم بالعبارة العلمية، بعد هذه الجينات تكون متفقة لو مختلفة، هذه التي تؤثر في تحقق الولد بعد ذلك وفي ظهوره على هذه الصفة وعلى تلك الصفة، على هذا النحو أو على ذاك النحو، هذه الجينات واحدة لو متعددة؟ هذه متعددة. لهذا السائل ده يسأل، يقول: خلق من طين واحد أو خلق من ماذا؟ خلق من الطين كله، يعني من كل أنواع الطين الموجودة على الأرض. انظروا إلى الجواب. قال: بل من الطين كله. لماذا يا رسول الله؟ قال: ولو خلق من طين واحد لكانوا على صورة واحدة. إذا كان نوع واحد، خل استعدادا مش يكون واحد، الجينات تختلف أو لا تختلف؟ بعد لا تختلف، لأنه هذه الأشكال نتيجة ماذا؟ نتيجة تلك المادة. فإذا كانت المادة واحدة فالأشكال ماذا تكون؟ واحد. بعد لا يوجد أبيض وأسود وأحمر وأخضر واستعدادات عالية ودانية إلى ما شاء الله، كانوا على صورة واحدة. قال السائل: فلهم في الدنيا مثل، اضرب لي مثل أفهم ما معنى. قال: التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أصفر وفيه أشقر، فيه أغبر وفيه أحمر وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح. هذه إشارة إلى ماذا؟ بعد مو تراب، إلى الماء، لأنه من طين لازب، ما خلق فقط من التراب، وإنما خلق من مزج التراب بالماء، فلهذا صار طينا لازبا. وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لين، فلذلك صارت الناس فيهم لين وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصفر وأسود على ألوان التراب. طبعا هذه رواية وبرهانها جلي في المباحث الفلسفية، وهي نظرية الحركة الجوهرية، وهي أن هذه الموجودات إنما نشأت، ما نشأت من أين؟ نشأت من ماذا؟ من المادة. فلهذا صدر المتألهين يقول: النفس مادية الحدوث، يعني أمر مادي، ثم بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ مجردة. وهذا تعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، تعبيره دقيق، يقول: إن عالم المادة مصنع عالم التجرد. المجردات من يصنعها؟ هاي المعالم المادة. تقول آخر كيف يمكن؟ أقول: هذا هو النظام الذي وضعه الخلاق العليم، هذا هو النظام، وهو أنه من المادة تتحرك هذه المادة في سير معين فتكون ماذا؟ فتكون ذات روح، ثم تتحول إلى تجرد تام. التفتوا جيدا، هذه تبدأ مادة ثم تكون روحا، هذه فيها قوس نزول وصعود. ستبين أنه كاملا القضية انعكست، في قوس النزول كنا نبدأ من المجرد، لو من المادي، من المجرد وين ننتهي؟ إلى المادي. الآن في قوس الصعود واحدة من الخصائص. منين نبدأ؟ نبدأ من المادة وننتهي أين؟ ننتهي إلى التجرد. ولكن هذا الفرق عندما بيننا لا يتبادر إلى ذهنكم، نحن في قوس النزول قلنا على نحو التجافي أو على نحو التنزل، هنا عندما نقول في قوس الصعود أيضا على نحو التجافي لو على نحو التصاعد. يعني إذا صار مجردا بدنه موجود أو غير موجود، إذا قلنا تجافي يعني بمجرد أن ينتقل إلى نشأة لاحقة، النشأة السابقة موجودة أو تعدم؟ تعدم. إذا قلنا تجافي يعني تعدم، مع أنه نحن في قوس النزول ماذا قلنا؟ قلنا عندما المرتبة العالية تكون مرتبة دانية، تفقد مرتبتها العالية أو لا تفقد؟ لا تفقد. هنا عندما تصعد هذه مرتبتها الدانية تفقدها أو لا تفقدها؟ يعني عندما يصل إلى الروح المجرد بدنه كان يحتاج إلى الطعام، يفقد الاحتياج إلى الطعام أو لا يفقد؟ لا يفقد. من الواضح أنه لا يفقد. لماذا؟ لأنه عندما صار مجردا لم يفقد بدنه، لم يكن بدنه عدما. هسه إن شاء الله النتائج بعد نأخذها. وهذه العبادة مرتبطة بهذه النشآت لو مو مرتبطة بهذه النشآت الدانية؟ فإذا حصل على مرتبة عالية هاي النشآت الدانية عدمت أو لم تعدم؟ فمستلزماتها موجودة أو غير موجودة؟ ومن مستلزماتها العبادة، العبادة تبقى أبدا ودائما إلى أن يرتفع نشأة التكليف. إذا ارتفعت نشأة التكليف بعد سالبة بانتفاء الموضوع. أما ما دام في نشأة التكليف حيث وإن كان قد صعد إلى صار قاب قوسين أو أدنى، ولكن عندما وصل إلى قاب قوسين أو أدنى يعني ترك المادة أو المادة موجودة، يعني ترك الجنب البشرية أو الجنب البشرية موجودة، فمستلزماتها موجودة. إنما أنا بشر مثلكم، مستلزماتها أيضا موجودة. فلا تنافي بين أن يتصاعد ويتسامى ويتسامى إلى أن يصل قاب قوسين أو أدنى، وبين أنه ماذا؟ وبين أنه تجب عليه العبادة ويأكل ويمشي في الأسواق وإلى ما شاء الله. وهذا هو منطوق الروايات التي قرأناها في العام الماضي، أنه لكل واحد منا له ماذا؟ خمسة أرواح: روح نلهو، روح نأكل، روح نتزوج، روح نؤمن، وروح نطلع به مع في العرش. هذا لا يتنافى، أنه هذا الذي نعبر عنه أنه لهم وجود ولكن له مراتب متعددة، هذه مراتب متعددة وكل مرتبة مستلزماتها أيضا موجودة معه. إذن عندما نقول، أنا عندما أخذ النتائج مباشرة لأنه الطالب الآن ملتفت إلى المطلب فالنتيجة تتضح له مباشرة، عندما نقول أنه توجد جنة حسية وجنة معنوية، أكو تنافي أنه إذا حصل الإنسان على الجنة المعنوية لا توجد له جنة حسية؟ لا، مرتبة منه له جنة حسية ومرتبة منه له ماذا؟ جنة معنوية وهي جنة اللقاء، كلاهما موجود. كما أنه الآن جنابك أنت هم تلتذ بالطعام وهم تلتذ بالمطلب العقلي في وجود واحد لو في وجودين، ولكن ما يلتذ بالطعام مرتبة من الوجود، وما يلتذ بالأمر العقلي والمعنوي ماذا؟ مرتبة أخرى من جميعا موجودة بوجود واحد. هذه الرواية. طبعا مثل هذه الرواية أيضا وردت في الجزء الحادي عشر من البحار صفحة 101. الرواية الثانية في المجلد الخامس من البحار صفحة 237. الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في خبر طويل قال الله تبارك وتعالى للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التفتوا جيدا، إذن هذا السجود ليس للبدن، وإنما السجود ماذا؟ لما نفخ فيه من الروح، لما علم من الأسماء. هذا بحث إن شاء الله في محله. قال: وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجا منه عليهم. قال: فاغترف ربنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات، وكلتا يديه يمين، فلا يتبادر إلى ذهنك ليه اليمين ويسار، وكلتا يديه يمين، فصلصلها في كفه فجمدت، فقال لها: منك أخلق النبيين والمرسلين وعباد الصالحين والأئمة المفتدين والدعاة إلى الجنة وأتباعهم إلى يوم الدين، ولا أبالي ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون. لكن قلنا لا يسأل عما يفعل مو معنى يفعل جزافا، ولكنه لا يسأل، ولكنه كرب على نفسه أن يعمل كذا ولا يعمل كذا. هذه الآيات التفت إليها عندما يستدل بها الأئمة. ثم اغترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في كفه فجمدت. التفتوا جيدا، هذه عذب لي عذب ومالح في الواقع، لو عذب لي ومالح لي هو هذا، أنا أعتبر العذب كمال، المالح يعتبر العذب كمال لو يعتبر المالح كمال؟ كلاهما كمال. هذا بالنسبة لي صار ماذا؟ أحدهما عذب والآخر ماذا؟ ملح. احنا نسمي هذه الكرة كرة أرضية، هي واقعا كرة أرضية لو كرة بحرية هي، لا بينك وبين الله هي كرة أرضية لو كرة بحرية هي، إذا نسبة إلى الأرض والتراب هي كرة بحرية مو كرة أرضية. إذا تبين الإنسان دائما عندما يريد أن يسمي الأشياء يسميها من خلال ماذا؟ من خلال جعل وجوده هو المحور، فلهذا يسميها. وإلا لو سألنا السمك سألناه هذه الكرة بحرية لو مائية، تقول بابا كرة بحرية هذه شنو علاقتها بالماء؟ كرة بحرية لو كرة أرضية، تقول من الواضح كرة بحرية ما تحتاج دليل، لأنه 75% أو 78% أو 80% كما يقولون هي ماء لو أرض، هي ماء. نعم، لماذا كرة أرضية مولا؟ تبين الإنسان عندما يجعل نفسه المحور يصير هذا له كمال وذاك ماذا؟ نقص. وإلا بالنسبة إلى الذي فوقها جميعا يوجد كمال ونقص أو كله كمال؟ يوجد حسن وقبيح أو كله حسن؟ قد إن شاء الله عندما نأتي إلى مبحث الشرور هذه تفيدنا هذه النقطة، التفتوا إليها جيدا، وهو أنه عندما ننسب الأشياء بعضها إلى بعض يكون ماذا؟ يكون شر ويكون قبيح، وأما إذا لا ننسبها بعضها إلى بعض فالجميع ماذا؟ فالجميع آيات الله، والذي أحسن كل شيء خلقه. هذه في مسألة الشرور إن شاء الله نتعرض، فقط الآن إشارة إليها. ثم اغترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في كفه فجمدت، ثم قال لها: منك أخلق الجبارين والفراعنة والعتاد وإخوان الشياطين والدعاة إلى النار يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون. التفتوا جيدا لذيل الرواية، قال: وشرط في ذلك البداء فيهم، ولم يشترط في أصحاب اليمين. يعني الله سبحانه وتعالى في أصحاب الجنة يخلف وعده أو لا يخلف؟ أما في أصحاب النار في الوعيد يخلف أو لا يخلف؟ يمكن. أحسن، شوفوا أيضا وشرط لنفسه، هو الشارط وهو المشروط عليه. ولو شرط فيهما لفعل فيهم، ولو لم يشرط فيهما لما فعل فيهم، ولكن لم يشرط في أصحاب اليمين، وفي أصحاب اليسار ماذا؟ شرط. فهنا يخرج أحد من الجنة إلى النار أو لا يخرج؟ ولكن يخرج الكثير من النار إلى الجنة لأنه شرط على نفسه ذلك. حتى لماذا؟ بس من حقك أن تسأل أخوك لماذا شرط لو عكفه؟ نقول ها، يقول: ورحمتي سبقت غضبي. وإذا كان موجود رحمته سبقت غضبه، يشرط البداء في أهل الجنة لو يشرط البداء في أهل النار؟ أيضا رجع إلى قانون السلخية وإلى قانون الملائمة والانسجام. إذن هذا شرط فيهم. هسه طبعا هذه النقطة اللي يروح من بالي أذكرها لكم، وهو أنه لماذا صار ثاني محور؟ لأنه أنت تقول لي هو الإنسان سمى هذه الأرض، سمى هاي الكرة أرض، لو القرآن سماها أرض من حقك أن تسأل، القرآن سماها أرض مع أن الأعمى الأغلب فيها هو الماء. هسه السبب في ذلك هو أن المحور في هذا الوجود هو من؟ هو الإنسان، ومن هنا نسبت الأشياء إليه، فما كان كمالا له سمي حسنا، وما كان قبيحا له وما كان مضرا به سمي ماذا؟ قبيحا، لأن المحورية هنا. وإلا لو نظر كل شيء إلى نفسه فإنه لا يوجد عندنا حسن وقبيح، وإنما كل شيء فهو حسن. هذه من الرواية الثانية. الرواية الثالثة موجودة في الجزء الخامس صفحة 252 من البحار. الرواية عن أبي جعفر قال: لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان، ولكن لا يعلمون كيف خلقهم فيختلفون. فقال: إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماء عذبا، منك أخلق منك جنتي وأهل طاعتي. كن باعتبار أنه إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. إذن هذه الأرض وجدت على هذه الصفات، التفتوا جيدا، هذه الأرض وجدت على هذه الصفات ضمن ماذا؟ ضمن الإرادة التي أرادها الحق. لماذا؟ لأنها أولا هي النظام الأحسن، وثانيا كما سيأتي نبينه بعد ذلك، وهو أنه تنزلات تلك الوجودات التي في قوس النزول، فبعضها عندما يتنزل هنا يكون عذبا، وبعضها عندما يتنزل يكون ماذا؟ أجاجا فينهويا. وقال: كن ماء ملحا أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي. ثم أمرهما، هذه أخلق جنتي وأخلق ناري، بعد جنة ونار في قوس الصعود صار لو في قوس النزول، جزاكم الله خيرا، إذن احنا في قوس النزول، بعد عندنا جنة ونار لو ما عندنا جنة ونار، عندنا سعادة وشقاوة لو ما عندنا سعادة وشقاوة، عندنا طاعة ومعصية لو ما عندنا طاعة ومعصية. وإنما الطاعة والمعصية، السعادة والشقاوة، الجنة والنار، من أين يبدأ؟ القرب والبعد الإلهي. القرب كمال والبعد ماذا؟ نقص. ذاك لذيذ وهذا مؤلم، هذا من أين كله يبدأ بعد؟ هذا يبدأ في قوس الصعود. فمن ذلك صار يلد المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، ثم أخذ طين آدم من قديم الأرض فعركه عركا شديدا فإذا هم في الذر يدبون. ثم قال، هاي رواية. رواية ثالثة موجودة في الجزء العاشر من البحار صفحة، رواية أخرى كانت موجودة في صفحة 239 من البحار، بعد ما عدنا وقت نقراها، فقط الإخوة يراجعوها، أخشى فيها نكتة بيّنها مولانا. صفحة 239 أيضا، قلنا 37 أكو رواية و 239 أيضا أكو رواية. الرواية عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق آدم من أديم الأرض، فمنه السباخ ومنه الملح ومنه الطيب، فكذلك في ذريته الصالح والطالح. لا يوجد مطلب جديد فيها. الجزء العاشر من البحار صفحة 13 أكو رواية أخرى بهذا المضمون. الرواية: إن الله تبارك وتعالى بعث جبرائيل وأمره أن يأتيه من أديم الأرض. هذا الجواب عن السؤال الأول، وهو أنه من أي أرض؟ من أديم هذه الأرض، بأربع طينات: طينة بيضاء، وطينة حمراء، وطينة غبراء، وطينة سوداء، وذلك من سهلها وحزنها. ثم أمره أن يأتيه أربع مياه: ماء عذب، وماء ملح، وماء مر، وماء منتن. ثم أمره أن يفرغ الماء في الطين، وأدمه الله بيده. هذه بيد مرارا ذكرنا هي يد القدرة، يريد أن يبين تشريف الإنسان، وهو أنه إذا كان باقي الموجودات خلقت بالواسطة، فالإنسان خلق بالواسطة أو لا بواسطة؟ ها؟ لماذا؟ لأنه نفس هذا الإنسان سيكون مظهر الصادر الأول، والصادر الأول مخلوق بلا واسطة أو مع الواسطة. إذن خلق الإنسان أيضا ماذا؟ بلا واسطة. لماذا؟ لأنه مظهر الوجود الذي هو العقل الأول، يعني هذا الإنسان هو الذي تكون له الخلافة. خلافة عمن؟ عن الثاني عن الثالث عن الرابع، صادر الثاني الثالث او الرابع او الصادر الاول، ها؟ ومن هنا تكون له الخلافة العظمى في عالم التكوين، لأن النيابة تكون له، لأنه أول ما صدر، لأن الرواية تقول وأدمه الله بيده، يعني عجنه، فلم يفضل شيء من الطين يحتاج إلى الماء ولا من الماء شيء يحتاج إلى الطين، فجعل الماء العذب في حلقه، وجعل الماء المالح في عينيه، وجعل الماء المر في أذنيه، وجعل الماء المنتن في أنفه، وإنما سميت حواء إلى آخر. هذه هم رواية أيضا بهذا المضمون الواضح. رواية أخرى في المجلد 67 من البحار صفحة 67، وهي رواية أيضا قيمة في هذا الباب. الرواية هذه الجزء 67 صفحة 87، أنا قلت صفحة 67 صفحة 87. الرواية هذه، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم بعث جبرائيل في أول ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه، التفتوا جيدا، بعث جبرائيل في أول ساعة من يوم الجمعة، إذن هذا الطين يا طين بعث، ها؟ بعد لا تقولون فالطين لا نعلمهما ولا من هذه الطين ومن هذا العالم ومن هذه الأيام ومن هذا الزمان، وإلا قبل هذا العالم قبل نشأتنا يوجد جمعة وسبت وأحد وزمان يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه قبل نشأتنا لا مجال للزمان. قال في أول ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضة فبلغت، التفتوا للرواية، فبلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. عجيب، هو قبض قبضة من التراب هنا، شلون بلغت من السماء السابعة إلى السماء الأولى؟ أقعد الجواب الأخوة مبين المطلب عنه، ها؟ أحسنتم، لأن هذا التراب هذه الأرض الله سبحانه وتعالى جعلها ممثلة لكل مراتب الوجود، فلهذا ظهر فيها مالح عذب فرات أحمر أبيض إلى ما شاء الله من الخصائص. هذه اختلاف الخصائص في الأرض منشأها ما هو؟ ها؟ أحسنتم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني تلك الوجودات في قوس النزول عندما نزلت، نزلت تفسرت ماذا؟ في الأرض. خب هذه الأرض مختلفة أو غير مختلفة؟ ها؟ لماذا مختلفة؟ لأنها أحسنتم، لأن الذين تمثلهم ماذا؟ مختلفة. الآن التفتوا للمطلب هنا، خب ذوق الموجودات استعداداتهم واحدة لو مختلفة؟ يعني بعضهم كماله أشد وبعضهم أضعف أم لا؟ هذه القطع من التراب أيضا بعضها نواقصها أكثر وكمالها أقل، وبعضها كمالاتها أكثر ونواقصها ماذا؟ أقل. إذن إذا خلق الإنسان من هذه القطعة، من هذه الطينة اللي هي طينة وأعلى عليين، يصير معصوم. إذا خلق من فاضل طينتهم شي يصير؟ يصير شيئا. إذا خلق من سباخ الأرض يصير كذا وكذا. تلتفتون هسه، اما لماذا انه هذا يخلق من هنا وهذا يخلق من هنا وهذا يخلق من هنا؟ هذا بيانه سياتي بعد ذلك. هنا المشكله، هنا، والا احنا الى هنا استطعنا بحمد الله تعالى ان نصور لكم ان هذه الارض التي هي منشا ابن ادم، فالمنشا ادم وابن ادم، هذه مختلفه الاستعدادات. لماذا مختلفه الاستعدادات؟ لأنها ممثلة لكل الموجودات في قوس النزول، وعندما نأتي إلى الموجودات في قوس النزول كمالاتها متساوية لو مختلفة؟ بينا فيما سبق أن بعض تلك الموجودات كمالاتها أعلى من بعض وبعضها أنقص من بعض. هذا الذي يأتي هنا، يعني هذه القطعة من التراب تكون عذبا فراتا، تكون عذبا فراتا، مخلوطة أو غير مخلوطة، ممزوجة أو غير ممزوجة، لا خالصة. هذه المن تمثل استعداد، من تمثل هذه؟ تمثل استعداد الخالص، الموجود الخالص، الإنسان الخالص، يعني تمثل استعداد الإنسان المعصوم، أحسنت، الخالص، ما بي مو ممزوج بالشرك، مو ممزوج بأي نقائص معنوية. لا تقولون سيدنا هذه مقدمات، مقدمات احنا بيناها، وهو ان هذه الصفات المعنوية منشأها اين تكمن؟ في هذه الماديات، لوجود الارتباط التام برهانا ونقلا بين المادة وبين ماذا؟ وبين المعنى. واضح المطلب الى هنا؟ فلهذا قالت الرواية: واخذ من كل سماء تربة وقبض قبضة اخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى. إذا تبين من كل سماء مأخوذ ماذا؟ مأخوذ ما يناسبه. فأمر الله عز وجل، يرى أن الإخوة سوقتهم منتهي إن شاء الله، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.